Ben Ahmed ibn-i Teymiye rahimahullah. Birkaç yıl altı kitabını. Ahmed ibn-i Teymiye altı kitabını. Benim şeyh rahmetullahi aleyh ve salat-ı mutluluk hayatı en akkabi mutluluk zahmet-i hicrat kutatır mağazı. Talallak meşeyhut ahvarsız sargit saskı boşuluş dünbar kadımın nişeknaşı. እንደነ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰርጓቸውና ለፖለቲካ መጠቀሚያ ያደረጓቸው አንድ ሼህ አህመድ ኢብኑ ተይሚያ ናቸው ረህመቱላሂ አለይህ። ደማስቆ ወይንም ሶሪያ አካባቢ ላይ ነው የተወለዱት፣ እዛው ነው ያደጉት፣ እዛው ነው ያስተማሩት። ብዙ ኪታቦች ይጽፋል። መጅሙዑል ፈታዊ የሚባል አላቸው፣ ወደ 38 ቮሉም አካባቢ የሚሆን ኪታብ። እኒህ ታላቅ ሼህ ማለት ነው ረህመቱላሂ አለይህ። ብዙውን ጊዜ ያሳለፉት እድሜያቸውን በሰው ልጆች በተውሂድ በአቂዳ በዲን ውስጥ የሚመጡ አዳዲስ ነገሮችን በመዋጋትና በመሳለም ራሳቸውን ቤዛ አድርገው ነው ያሳለፉት ረህመቱላሂ አለይህ። በዛን ጊዜ የነበሩት የዘመኑ ዲናቸው ጋር በጣም የወረዱ የነበሩ ሰዎች እንደ አህላፎች ማለት ነው አህመድ ኢብኑ ተይሚያ ተሳልመዋቸዋል፣ ተዋግተዋቸዋል። ለዚህም ነው አሳልፈው እየሰጧቸው አንድ ጊዜ አምስት አመት፣ ሌላ ጊዜ አራት አመት፣ ሌላ ጊዜ ሁለት አመት እስር ቤት እድሜያቸውን በማሳለፍ እዛው እስር ቤት ነው ያሉት አህመድ ኢብኑ ተይሚያ። እንደውም አብደላህ አልሐረሪ ምን የሚባል ኪታብ አላቸው፣ መቃለት ሱንያ ፊ ተክፊር ደላለት ኢብኑ ተይሚያ የሚባል ኪታብ አላቸው። የኢብኑ ተይሚያን እምነት አይሰማም፣ የኢብኑ ተይሚያን ጠማማነትና የተሳሳተ አካሄድ የሚያጋልጥ ኪታብ ብሎ ጽፏል። ሆ አዞን ራሱ ነው ተማሩ። አህመድ ኢብኑ ተይሚያ በጣም ተዋግተዋቸዋል። እነዚህ ሰዎች የነዛ በእነ ኢብኑ ተይሚያ የነበሩት ሰዎች የልጅ ልጆች አፋዶቻቸው ናቸው። ዛሬ ላይ አዲስ ነገር አልመጣም ይሉናል። አሁን አዲስ ነገር አልመጣም፣ አህባሽ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ ይላል። አዎ ነበር ነገሩ፣ ግን ሙቶ ነበር። እነሱ እንደገና ቀሰቀሱት። አሁን ሰዓት ቁርአን መክሉቅ ነው ያለውም ይሁን በተውሂድ ዙሪያ ላይ በአስማ ኡፍሳት ላይ ያለውም ይሁን ምንም አልነበረ፣ የተወሰነ ያክል ሙቶ ነበር። ግን አሁን እነሱ ህይወት ዘሩበት። ያሁኑ ምዕራባውያን ያውቁታል። ምንና ምን በእነ ኢብኑ ተይሚያ ዘመን እነ ተታር የሚባሉት የአረቡን ዓለም ወረውት ነበር። ከሞንጎሊያ የመጡ ናቸው። የዛን ጊዜ ኢብኑ ተይሚያ ነበር ጂሃድ እየጠራ ሲሳለም የነበረ። እነዚህ ሰዎች ግን ከካፊሮቹ ጋር ሆነው ኢብኑ ተይሚያንና የእሱን ተከታዮች ሲሳደቡት ነበር፣ ሲያጠቁ ነበር። ምን ብሏቸዋል መሰላችሁ? ሃኡላኢ መናኪዙል ኩፋር፣ እነዚህ የኩፋር የካህዲያን መስኮቶች ናቸው ብሏል። በጣም አወቅናቸው አይደል እንዴ? የካህዲያን መስኮቶች እስላምን ለማጣት እነሱ ነው የሚጠቀሙት። ማንኛውም የትኛውም ንጉስ ይመርጣቸዋል። አህባሾች የትኛውም ቦታ ላይ ሄደዋል። ይህ ኪታብ ምንን የሚመለከት ነው? አቂዳ በሶስት ከፍለው ነው ዑለማዎች ነው ሶስት የሚል ተቅሲም የለም። ቢድዓ ነው ሀደስ ተቅሲም ይላሉ። ለይሰ ቢድዓ አይደለም። ሁወ ሳቢቱን ቢልቁርአን ወሱና፣ በቁርአንም በሐዲስም የተረጋገጠ ነው ወደ ሶስት መከፈል። ግን ሶስት የሚል ቁጥር አሃዝ አልተቀመጠለት። ለምሳሌ የውዱ ፈርዶች ስድስት ናቸው ቢባል ነቢዩ ስድስት ናቸው ብለው አልጻፉ። ዑለማዎችን ከሐዲስና ከቁርአን በመጥቀስ በመንዘዝ መረጃ በማቅረብ ስድስት ናቸው ፈርዶች የውዱ አሉ። አርካኑ ሶላቲ 13 አው 17 የሶላት ሩክኖችና ማዕዘናቱ ስማይቀር ዋናዎቹ 17 ናቸው አሉ። 17 የሚል የለም ከሐዲስና ከቁርአን የወጣ ነው ቁጥሩ። አቂዳንም ስንመለከተው ሶስት ነው አሉ። ሶስት ከየት መጣ? በጣም ብዙ ጊዜ ይናገራሉ ወሃቢዮች አቂዳን በሶስት ከፍለውታል ይላሉ። በሶስት የከፈለው ራሱ ቁርአን ነው። አሃዝ አላስቀመጠለትም። ምን አለ? ተውሂደል ኡሉሂያ፣ ተውሂድ ሩቡብያ፣ ተውሂድ አልአስማ ወሲፋት። የግድ ሶስት መከፈል አለበት? ላ ሁለት የሚከፍሉም አሉ። ለምሳሌ ተውሂዱል ኡሉሂያ፣ ተውሂዱ ሩቡብያ እንልና ተውሂዱል አስማ ወሲፋት ራሱ ሩቡብያ ውስጥ ይገባል የሚሉ አሉ። ሁለቱም ከፍሎ ማየት ይቻላል፣ ሶስት መከፈል ይቻላል። እንድመች ነው ግን እስካሁን በቀራ ነው በደዕዋም በምንሰማው ተውሂዱል ኡሉሂያ፣ ተውሂዱ ሩቡብያ ተምረናል። ተውሂዱል አስማ ኡስቲፋት ላይ ብቻ ነው መታጠንጥም ይችላል። ተውሂዱል አስማ ተውሂደል ሩቡብያ ማለት انفراد الله تعالى بالملك والتدبير على من بمستدار على من بمجزع على من بمسر بكين يهوني جيتا السبكتان مالك فهدروا بيا البلد فهدروا بيا انفراد الله تعالى الله بكين يامونه بمن بالخلقي بمسر بكين يامونه من المقاري اللي من السلام والملك بسلطان بكين يامونه والتدبير على من بمسر جد بكين يامونه وكي تهدروا بيا البلد درفات سوال سوصن تهدروا سند الناس فهدروا بيا مالك بمسر በማስተዳደር በማስተናገድ በማስተናበር ማለት ብቻኛ ነው አላህ ይችን ይካሪ የለም ብዙ አለ ቁረይሾችም ራሱ አልካሉ ቁርአንም መስክሮላቸው ወለኢን ሰአተው ማን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ፈየቁሉን አላህ መሬት ሰማያትን የፈጠረው ማን ነው ብለህ ብትጠይቃቸው አላህ ነው ይሉሃል ተብሏል ስለዚህ ቁርአንም መስክሮላቸው አልካሉ እሺ ተውሂደል ኡሉሂያ ተውሂደል ሩብያ ገብቷቸው ተውሂደል ኡሉሂያ ማለት ደግሞ انفراد الله تعالى بالعباده بكين املكو تركابنا يميكبو اسو بكين اسي توجدو الهيات بالاي وينم باتقال اكون ملاون سياسقمت مندن ملوت كفطاري ودا ثولجوت ودا فطرتاس يميمطا باهريو روبيا يبالا كثولجوت يدسو يمهيرو دغمو اولوهيا يبالا غلطاتوان مابلات ميابلاو مالو اسو مياتطاو الله ميجدلو الله ميقسقطو አላህ እሚፈጠው አላህ እሚነሳው አላህ ሁሉም ነገር በፍቁጥ ተጠራው የተውሂደል ኡሉሂያ ነው ተውሂደል ኡሉሂያ እ ተውሂደል ኡሉሂያ ኡሉሂያ ማን ነው ኡሉሂያ ተውሂደል ኡሉሂያ ተውሂደል ኡሉሂያ ተውሂደል ኡሉሂያ ማለት ደግሞ ድረስልኝ የሚባለው እሱ የሚሰገደው ለሱ የሚጾመው ለሱ እርድም ለሱ ሰለትም ለሱ ጾምም ወደሱ አዲነኛ ዘይም እስ በቃ ዱዓ ሲባል ማንኛውም የሚያቀርብ ስራ ሁሉ ከሰው ልጆች የሚገኝ ለሱ ብቻ መሆን አለበት ማለት ከዛ ተና ይሄ ከዛሬ ስንቀራ ነበር ተውሂዱል አስማ ወሲፋት የሚባል ሰዎች እጅግ በጣም የጠመሙበትና አባቶች ጥልቅልቅ ያሉበት እጅግ ተበላሽ ካካይ ለፖለቲካ ሽፋን የተጠቀሙበት ተውሂዱል አስማ ወሲፋት ለአላህ የራስ ባህሪያት ይቻላል ለአላህ የሚገቡ ፍራሱ ፍያኔ ይቻላል በቁርአን ይገቡኛል ያላቸው ምን አሉ ተሞታሉ በሐዲስም እንደዚህ ባህሪያትም እንደዚህ እነዛን በቁርአንና በሐዲስ የተረጋገጡ ባህሪያቶችንና ፍያኔዎችን አወ ይገቡሃል ብሎ ማረጋገጥ ይሄ ተውሂዱል አስማ ወሲፋት ይባላል እዚህ ላይ ምን እንመለከታለን ተውሂዱል አስማ ወሲፋት አላህ ፍያኔዎችና አላህ ባህሪያት ላይ ነው የሚያጠነጥነው ይክታት እንጀምረው ታዲያ ታይድ በስንት ይከፈላል? እህ? ታሶስ ደሌላ አለ? እህ? እህ? ሲባጣ ድጎት ነው። ቁርአኑ የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለአላህ ጌትነት፣ ስለአላህ አምልኮ ተቀባይነት እንዲሁም ደግሞ ስለአላህ ስያሜና ባህሪያቶች ነው ቁርአን የተነገረው። ሶስቱ ይስማማል ማለት ነው። بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال المصنف ازغاجو من يلالو مصنف يميبالو يا عقيده الواسطيه صحاتنا سبن ثانيا مصنف قدما له لقرانك ها አይ ይቅጣብ ቁጥር ምን ነግራችሁ ይላል ማለት ነው። የተጻፈ ክታቦችን አይነት ነው ተጽፎታል። قال المصنف የክታቡ አዘጋጅ እንዲህ ይላል ابن تيميه بسم الله الرحمن الرحيم ብለው ነው ክታባችን የጀመረው። بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ምን ይጀምራል? ማንኛውም ይችላል። አሽር ማብራሪያ بسم الله الرحمن الرحيم اللي ያብራሩ የሚያብራሩ ፈውዛን ናቸው። بسم الله الرحمن الرحيم من لو نطق يالبته دغمو يبنو تيميه عشر ما برار لمن بسم الله الرحمن الرحيم جمر ابتدى المصنف يكتابو ازغاج جمرو رحمه الله الله يزن اللهشونا جمرو كتابه متحفاتشون جمرو بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم بنلو جمرو كتاباتهم بمن جمرو بالبسملك مالك بسم الله الرحمن الرحيم مالك بسم الله الرحمن الرحيم بلو جمروا لمن اقتداء بالكتاب قرآن تتكلوا العزيز عشتنات يونون قرآن تتكلوا قرآن ياندان بسرعة بمن تجمروا بسم الله الرحمن الرحيم يتجمروا إلا سورة براءة براءة يملوا سورة السبب الثاني بسم الله الرحمن الرحيم يللبت لمن بسم الله الرحمن الرحيم يللبتهم سورة النمل أمسيكنا يجعل الله أبدا ممكن أيضا سورة النمل لا يهلك بسم الله نعلم نجمرا بسم الله الرحمن الرحيم لنا طاسين إلى فتاك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على يؤس من المسلمين إن لو ما نسلم الزاوة لا عر الله براءة ومن سورة الأنفال علماء المفسر الثاني فسورة الأنفال قد أهمت عندنا عند وينو ديك ميراسة تنستطو منالو سورة التوبة وينو براءة سورة التوبة آية العذاب قد أنا يعلب يمكن أن يكون آية الجهاد قد جهاد يعلب فلذي جهاد وينو قرنة ديكو بركة اللو منا بسم الله الرحمن الرحيم أتفلقو نزاني قرر يعلم مالو ولكن الصحيح فتتكلم يونا راجع حد الجوسد مفسروش نبيهم بسم الله لالهم صحابه السماء لالهم إن يعمان نلم ريزن الفوت نبيه لمن حديث صحيح صلى الله عليه وسلم جلقات ولا الفوت تدع المصنم مصنف يجمره رحمه الله الله يزن الله كنا كتابه ومتحافكم بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم بني لو جمره وتعال بالكتاب العزيز ابتداء بمكة بالكتاب العزيز عشنا في الكتاب قرآن بمكة حيث جاءت مكناية مأسوال لنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إن لو قال مأسوال لنا في ابتداء مجمرة كل صورة بيان دان بصورة مجمرة علي مأسوال لنا ما عدا صورة براءة فبراءة صورة وينم صورة التوبة فصورة التوبة وتسأل ما من يوم صورة بسم الله الرحمن الرحيم تجمروا لنا فلذي بسم الله الرحمن الرحيم بركة لك كتابا سنتقص كتابا سنتقرا قرآن سنتقرا سنبلان سنتقطان بسم الله الرحمن الرحيم مالتو خيرنا مالتو عن قرآن تكتلو هلتين واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي بمكة لنو بسم الله الرحمن الرحيم كتاباتون يجمروا حيث كان نبرنا حيث كان نبرنا نبي عليه الصلاة والسلام من نبروا يبدأوا يجمروا نبر بها أي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يجمروا نبر فمن قلبه في مكاتباته جبدابه ستات أخو نبيه لكسرى ونقص أخوال جبدابه نبيه لهيرات الاتفاق عظيم الروم مالتنا لروم ونقص الذين للنجاشي لنجاشي الاتفاق بسم الله إنه من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم أسلم تسلم يؤتيك الله عجل ثمرتين بسم الله فالله تمجمر الله يه جبدابه فمحمد بن عبد الله رسول الله يمتعنا لا رومو نقول إسلام انت قبل سلام تهون الله اللهم دقمو عجرهن هو لسجي كفلها البلو أقول لك إذن قدي بسم الله بلو نجمره واقتداء بمكتل بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيون بمكتل حيث كان نبرونا نبي يبدأ بها بسم الله الرحمن الرحيم يجمروا نبر في مكاتباته جبدا بيش اتعاط أخو مكاتب عمالك نتعاط أخو مالك وقوله يملو بسم الله لمن تجمره إيه نمك نايته بس أدريلوه لمن بسم الله تجمر كتابه اللي كتب عليك من بلن من ملسه لأن القرآن بدأ كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بسأطه بسم الله بلن يجمروا نبدأ لذين أكتاب بسأطه قطر علماء بسم الله الرحمن الرحيم كتابات المجمر وقوله يمي لو قال يجعنا لأنه قام من يتركوه بسم الله بسم الله يمي لو قال الباء باء للاستعانة لإرجاء زي ما تحكيها لإرجاء ثمان بسم الله باء الله سم مالك ب يملو راسه بي يملو عمر يوم سن تربمه باء الله سم يا الله سم على اللي منالي بمن دنالي باء الله سم باء أنا تراسه باء الله سم يصلي كتبت بالقلم برئر أف تسكن كتبت لك ألم عيبال كتبت بالقلم باء لك فباء قدروا يعلو نجر عانت اندسها جزء كبتنا لانت اندسها جزء كبتا دون مثل ملكتو كتبتو بالبس كتبتو بالقلب غربتو بالعطا بزنج مكتا باءو لمن دين المتقوان للاستعانة በአላህ ስም በረከት ለልስቲአነቲ ወልኢስሙ ስም ኢስም የሚለው እያንዳንዱ ፊደሉን ሳይቀር ነው የተረጎመው ባኡ ለልስቲአና የመጣ ነው ይከብዳችሁን ይከብዳል ሰራከሽ በጣም ካለው ኢስም የሚለው እንደዚህ እንዛው ተባእ ማለት ቢስም ነው አይደል ያለው ስምን ደግሞ ለብቻ ነው ኢስም የሚለው አላህ የሚለው ራህማን የሚለው ረሂም የሚለው بسم الله الرحمن الرحيم كلهم اللي بيتكلموا معايا بسم الله سن الباء باء للاستعانه لا اجزاء مثلا باء الله سن له معنى ف والاسم سن في اللغه بقوانق اقامه سن معناه ما دل على مسمى فسيام يمجلطلنا فسيام محمد يميلو سم نو عارف سم بلو بتكون هنا محمد يميلو ترجم له انده يلو ما من يتقمنا محمد يميبال رجم وفر يا له زيك محمد يملو سمن سم ماننو متقوم مسمى تسيانون اكل لماوقن فلذي اسم مالك ما دل على مسمن تسيانون متقومن نو وفي الاصطلاح بنفسو اجلالت بدن باشو بزياتو دغمو ما دل على معنى ترجم يسطنو في نفسه براس سم مالك براس سم يمسطن ومثال بنمطاو دي فتقي ملكلنا سم الله فرب الله مستواجد الله በአማርኛም በእንግሊዘኛም እንደምንማር ስም አለ ቨርብ አለ መስተዋድድ አለ ቨርብ ትርጉም ይሰጣል ግን ከጊዜ ጋር ይያዛል ወይ አላፊ ጊዜ ወይ ፊውቸር ወይ ፕሬዘንት ታይም ይሄን ይዛል ቨርብ ይሄን ይዛል ስም ማለት ደግሞ ከጊዜ ጋር ይያዝም በራሱ ግን ትርጉም ይሰጣል መስተዋድድ ማለት ደግሞ ሌላን ተደግፎ ወይንም አጫፋሪ ነው ሁለት አራት ነገሮችን ያያይዛል እንጂ ብቻውን ወደ የሚለው ትርጉም አለው የለው ስም እንደነው ከተባል በስላ ማደለ አላማአንን ትርጉም የሚሰጥ ነው ፊነፍሲ በራሱ ትርጉም የሚሰጥ ነው ወለኔ ጥከሪን የማይቆራኝ ነው ቢዘማኒን ከጊዜ ጋር የማይያዝ ከጊዜ ጋር ሳይያዝ በራሱ ትርጉም የሚሰጥ ነው መሐመድ ማለት ባለፈው ጊዜ በመጪ ጊዜ በአሁን ሰዓት ማለት አይደለም በቃ መሐመድ ማለት ስም ነው ታውቃለህ አላህ አለኝ ደፋችሁ ገፋቻል ከታው መሰለ ነው ታ ከታው መሰለ ነው ታ ኢንሻአላህ እሺ ወልጃሩ ወልመጅሩሩ አይከብድም ማንኛውም ኪታብ መግቢያ ላይ ቁጥባ ላይ ሲንሳብሉ አድርግ ይችላል እናቱ ገባከለ ትግሬ ለማን ተአጥቀናነቅበት ወልጃሩ ወልመጅሩሩ ጃሩም መጅሩሩም ጃርና መጅሩር ማለት ስምና መስተዋድድ ማለት ጃር መጅሩር ማለት ጃር መጅሩር ማለት ኢላላሂ ብንል ወደ አላህ ነው አይደል የሚለው ኢላላሂ ኢላ ጃር ተባላል አላህ መጅሩር ይባላል ቢስሚላሂ ስንል ባኡ ጃር ይባላል አላህ ወይንም ደግሞ ስም የሚለው መጅሩር ይባላል ለምን ሲፍራ አድርገዋለች ሰው ትግሬ ነው ቢስሚላሂ ጃር መጅሩሩ ወልጃሩ ወልመጅሩሩ ጃሩም መጅሩሩም ጃር ማለት ምንን አልኳችሁ ሄደሉ መስተዋድድ ያክደል ቢስሚላህ ስንል ባአ ጃር ተባላል ወልመጅሩሩ እሷ የገባችበት መጅሩር ይባላል ሲፍራታ አድርጓል ቢስሚ የሚለው ማለት እሺ ቢስሚላህ በአላህ ስም የሚለው ሙታአልቁን የተንጠለጠለ አረፍተ ነገር ነው ሙታአልቅ ማለት ሀረድ ማለት ሙታአልቁን ሀረድ ጃር መጅሩሩ ቢስሚላህ የሚለው በአላህ ስም የሚለው በአላህ ስም የሚለው ሙታአልቅ ነው ሀረድ ነው የተንጠለጠለ አረፍተ ነገር ነው ቢመህሩፍን የወደቀ ነገር አለ እዚህ መካከል በውስጣዋቂነት የወደቀ ነገር አለ ሙታአልቁን የተንጠለጠለ ነው ሀረግ ነው ቢመህሩፍን የወደቀ ቃል ጋር የሚያያዝ የምባብ ይገባል አይቀደረ በውስጣዋቂነት ሊኖር አይቀደረ ሊታሰብ ሙታአክሪን ከኋላ ዘግይቶ ያ በውስጣዋቂነት የምንለው ነገር ከኋላ ዘግይቶ ነው መምጣት ያለበት ለምን ليفيد الحسره ብቻ የሚለውን እንዲጠቅ حسره ሊኒት ማድረግን እንዲጠቅ አደግማው ጃር መጅሩሩ بسم الله የሚለው በአላህ ስም የሚለው متعلقን የተንጠለጠረ ሀረግ ነው ይመህሩፊን ወደቀ ቃል ጋር የተያዘ ነው የምበሪ ይገባል አይቀደረ ሊወሰን ወይንም ደግሞ በውስጣዋቂነት አለ ሊባል ሙታአኺራን ዘግይቶ ነው መምጣት ያለበት ያ በውስጣዋቂነት አለ ይሁን የወደቀ ነገር አለ የምንለው ሙታአኺራን ከኋላ ነው መምጣት ያለበት ምሳሌው ምን መሰላችሁ ቢስሚላሂ በአላህ ስም ምን አደርጋለሁ እበላለሁ፣ ተኛለሁ፣ እጠጣለሁ፣ እሄዳለሁ የሚል በውስጥ አዋቂነት ቨርብ አለ አይደል? ለምሳሌ ምን ቀራተ ነው አሁን? بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ አዛኝና ሩህሩህ በሆነው ጌታ ስም ምን አደርጋለሁ? ምን አደርጋለሁ? እጠራለሁ የሚል አለ አይደል? ይሄ ቨርብ ነው በውስጥ አዋቂነት አለ። ምን ጊዜ ማረግ ነው? بسم الله الرحمن الرحيم ስንበላ بسم الله الرحمن الرحيم ብለን ስንቆርጠው ምን አክሽን ነው بسم الله ብለን ይጀምራል። ድርጊቱ ራሱ ቨርብ ነው። ይሄ ምን አደርግ? بسم الله الرحمن الرحيم እበላለሁ ባክልም ያው ስትበላው ወጣ ማለት ነው። የግድ በመናገር ብቻ ሳይሆን ራሱ በድርጊት እንዲገለጽ ይችላል። ተጓተናል ለማንኛውም ቨርቡ በውስጥ አዋቂነት ሀረጉ ተንጠልጥሏል ብለናል። بسم الله الرحمن الرحيم የሚለው የተንጠለጠለ ሀረግ ነው። አልተሟላም አረፍተ ነገሩ ብለናል። የሚያሟላው ቃል አለ። አዎ መህሩፍ ነው ወጥቷል። እሺ ከየት በኩል የሚቀደረው? ከመጀመሪያ ነው ከመጨረሻ? እበላለሁ بسم الله الرحمن الرحيم እጠጣለሁ እቀራለሁ بسم الله الرحمن الرحيم ነው ወይስ بسم الله الرحمن الرحيم እቀራለሁ? بسم الله الرحمن الرحيم እቀራለሁ የሚለው ቨርብ መጨረሻ ላይ ነው መኖር ያለበት። ለምን? አረቦች ጋር ጣዕም አለ፣ እኛ ጋር ግን ጣዕም የለም። አነሁዮችን ጋር ጣዕም አለ። ለምን መሰላችሁ? ቨርቡ ከመጨረሻ ሲሆን በአላህ ስም ብቻ እጀምራለሁ ማለት ነው። ብቻ የሚለውን ነገር ይጠቅማል። ግን እቀራለሁ በአላህ ስም ከሆነ እቀራለሁ በአላህ ስም በሌላም መቅራት ይችላል ማለት ነው። በአላህ ስም እቀራለሁ ከሆነ ግን በአላህ ስም ብቻ ነባለሁ፣ በአላህ ስም ብቻ እበላለሁ እጠጣለሁ። ብቻ የሚል ነገር ይጠቅማል። ለዚህ ነው ልዩ ፊደል ሐፍር የሚል ተከበዳችሁ አትጨናነቁበት። والله بسم الله بسم الله የሚለው ቃል الله የሚለው ቃል ዓለሙን ስም ነው። ዓለሙን እንዳትሉ ዓለም አይደለም ዓለሙን ነው። ዓለም ስም ነው። ዓለም ባንዲራም ይሆናል፣ ዓለም ተራራ ይሆናል፣ ዓለም ስም ይሆናል። والله الله የሚለው ቃል ዓለሙን ስም ነው። الذات المقدسة በተከበረው ለጌታችን አካል ለጌታችን ذات ስያሜ ነው፣ ለሱ ስም ነው። አላህ የሚለው ቃል ዓለሙን ስም ነው። አለዛትን ሙቀደሳ ለተከበረው ለአላህ ዛት ወማዕናሁ ትርጉም አላህ ያለው ትርጉም አለ ወይስ ትርጉም የለውም? ትርጉም የለውም ያሉ አሉ። ትርጉም የለውም ለምን? ዝም ብሎ ደረቅ አለ ትርጉም የለውም። አላህ የሚለው ቃል ትርጉም የለውም። ያ ማለት ሙሽተቅ አይደለም ጃኒድ ነው ማለት ነው። ኡትሩጅ የሚለውን ብናይ ምንም ትርጉም የለውም። በቃ ኡትሩጅ ድንጋይ እንደ ማለት ነው። ድንጋ ትርጉም አለ። ድንጋውን ስታይቷ ነው ድንጋ ምን እንደሆነ። ትርጉም ከፈለግን ደረቅ ነው ለማለት እንጠቀም እንችላለን። ይችላል ግን የለውም ትርጉም ነው የሚለው ትርጉም አለ ሙስተቅበል። وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وهو الله እሱ መዕቡድ ነው ነው አላህ ነው በምድር በሰማያት ያለው አለ። ራሱ ቁርአኑ ትርጉም እንዳለ ይጠቅመናል። وهو الله اي وهو المعبود ተመላኪው እሱ ነው في الارض በምድርም والسماوات በሰማያትም ተመላኪው እሱ አላህ ነው። ስለዚህ አላህ ማለት ማዕናው ምን ማለት ነው? ተመላኪ ማለት ነው المعبود والله الله عالم ስምነው አለዛት المقدسه በተከበረው ለአላህ ጋር ومعناه ትርጉሙ ذلኡሉህየቲ ወልዑቡድያ ተመላኪነትና አምልኮ የሚገባው ማለት ነው። ذلኡሉህየቲ ወልዑቡድያ على خلقه በፍጥረታቱ ላይ አምልኮ የሚገባው አጅማዒን በሁሉም ላይ ሁሉም እንዳመልከው አምልኮ የሚገባው ጌታ ማለት ነው። ምን ማለት ምን ማለት አላህ የሚለው ቃል ትርጉም አለ ትርጉም አለ። ምን ማለት ነው ትርጉሙ? አላህ ማለት ምን ማለት ነው? ተመላኪ ማለት ነው። መዕቡድ ማለት ነው። ዘልኡሉህያ ወልዑቡድያ አምልኮ የሚገባው ጌታ ማለት ነው። አላ ኸልቂ በፍጥረታቱ ላይ የተመላኪነት መብት ያለው ማለት ነው። አጅናኢ ሙሽተቁን የተወሰደ ቃል የተወሰደ ቃል ከነ ምን አሊሃ የእለሁ ኡሉህየተን ከሚለው የተወሰደ ነው። አሊሃ ፓስት ቨርብ ነው። የእለሁ ፊውቸር ነው። ኡሉህየተን ሰርወ ቃል መስከረ ሙሽተቅ ነው ማለት ነው። ሙሽተቅ ነው ማለት ነው። አማርኛ ላይ ሰው ይስተካል። አማርኛ ላይ ለምሳሌ ገቢ የሚለውን ብናይ ሙስተቅ ነው አይደል? ገቢ ያለው ገቢ ገባ ይገባሉ መግባት መግባባት ምን የሚለው ነገር ነው ገባ ይገባል ፓስወርድ ሲንተርበር ምናምን ስም አጀቲ ምን ይወጣዋል አይደል ይሄ ሙስተቀባል እንደዛ ሙስተቀማነት ነው ወርድ ያለ ሙስተቀማ ሙስተቁን የተወሰደ ነው ምን አሊሃ አሊሃ ይእለሁ ከሚለው አሊሃ ማለት በማዕና عبيد تملكه وينم املكه مالك يأله اولوهته بمعنى عبد يعبد عباده عليها مالك عليها الله املكه مالك املكه يملك الالهه مالك فلذي اله مالك مملوك يمملك مالك مالك مالك بس الله يعلو قال مندنو مشتق انا مشتق انا مالك ثرو قال الله كليلا قال يمطا انا مالك زندل يتكمط عليا بعربيا مشتق على هو نسم الله اترو جميلون يمثل ادريق يميلون يمثل قواريرا زمهاريرا يميلوا الله عليه شمس قمر يميلوا يبن مشتق عليهم هو نجر برد يلو قمر يسمر قمر يسمر من يمكان نجر ከሚሰሽመስ ምናምን የለም ዝም ብሎ የተቀመጠ ነው ቁጥሩ እግሪክ የሚለው አለ አረብኛ ነው እግሪክ ያለው መስተውለጋው ተቃላ ቋንቋ ነው ግን ምንድን ነው ጃኒድ ይባላል ተረቃል ዝም ብሎ የተቀመጠ ሙስተቅ ማለት ደግሞ ቨርብ ያለ አላህ ያለው ሙስተቅ ነው ከምን የመጣ ነው ቨርብ አለ አው ቨርብ አለ ከምን የመጣ ነው ሚን አሊሃ ይለሁ ሉሃተን ከሚለው ቃል የመጣ ነው አሊሃ ማለት ምን ማለት ነው አደደ አመለከ ማለት ነው يأله في سر يعملكال ማለት ኡሉሃተን ማምለክን ማለት ስለዚህ አላህ ማለት ኢላህ ከሚለው የመጣ ነው ኢላህ ማለት ምን ማለት ነው መዕቡድ ተመላኪ ማለት አላህ የሚለው ትርጉሙ ተመላኪ ማለት ዝም ብሎ ደረቃል ከሆነ ትርጉም የለውም ሙሽተቅ ከሆነ ግን ከሌላ ቃል ድራግ ተደርጎ የመጣ ከሆነ ግን ትርጉም አለ አይደል ትግሪ ካልን አለህ ኢላህ ካልን الله الله يملو اله كمثله وانا قلق عليه مثلا الله يملو اله كمثله مثلا اله مالك فملاكي مالك فيعال ميزان سنستم فراش فراش مالك مفروش مالك يتنطف مالك بساط مرصوص مالك اله مألوه مالك تمثاثي عربي يقالوا اله مالك مألوه فملاكي فراش مالك مفروش يتنطف ዲሳ ማለት መብሱስ ማለት ሲአል بمعنى مفعول متى ስለዚህ ኢላህ ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው መእሉ ተመላኪ ማለት አላህ ማለት ተመላኪ ማለት ደረቅ ቃል ሳይሆን ሙስተቅ ቃል ነው ከሌላ የተወሰደ ትርጉም ያለው ቃል ነው ይሄንን ተመልከቱ ለዚህ ነው አሊሃ ይለው ላይ በጣም ራሱ ተውሂድ አልኡሉሂያ ውስጥ የሚገባው ልጅ አላህ ማለት ተውሂድ አልኡሉሂያ ይላል ትርጉሙ فالله الله إله إله كمي لي مكانا إله إن الله لمن هم إله مالا من مالا سنو بيات سوال إله مالا من مالا سنو فمن لاك مالا سنو مالا إسام إله مريم إله اللهم إله أدبار إله أوتاتو تشعر إله كلهم إله بلالا جنيان جيتا لملية سيوان لون تكترين يون جيتا منات كبوبر አል አል ማለት ዴፊኒቲቭ ይባላል ማንና ዘማን ይለያያል ማለት ታዋቂ ጌታ ያ ኢባዳ በትክክል የሚገባው ጌታ ያ እውነተኛው ፈጣሪ ለማለት ምን አስገቡበት አል አስገቡበትና አል ኢላህ ሆነ አል ኢላህ ሆነ ያ የኛ ጌታ ማለት ነው አል ስትገባበት መጀመሪያ ግን ኢላህ ከኢላህ የመጣ ነው ፍርወቃል ይላል አል ኢላህ መጨረሻ ላይ መታከል ላይ ያለችውን ሀምዳ ወጣ ለተፍሲር አረቦች ቀለል እንደላቸው አልኢላ አአ አንድ ቃል ላይ ተደጋግሞ ሁለት ጊዜ አስመጣ ይከብዳል ስለዚህ አንዱን ቃል ዋሉ መታከል ላይ ያለችውን ቃል ምን ሆነ አለ ላህ ሆነ አይደል ይወጣል አለ ላህ ሆነ ስለዚህ ተደጋግሞ ሁለት ተመሳሳይ ፊደሎች የመጀመሪያው ሱኩን ሆኖ ከመጣ ደግሞ በተጁዳችን ምን አለ ይደጋም ዋጅብ ምን ሆነ አላህ ሆነ እስኪ ያልገባ እስኪ ይገባ አልገባሽም ማለት እንዴ? በጣም እንትን አትበሉ አትጨናነቁበት። ባብል ይሄ መግቢያ ስለሆነ ማንኛውም ኪታብ ላይ የሚመጣ ነው። ይሄ ሁሉም ኪታቦች ላይ ያለ መቆጥ ነው። አትጨናነቁበት። ግን እንዲገባችሁ ነው አይላችሁን ተነካውላችሁ ትግሉ ዋናው ቁራታችን አይደለም። አላህ የሚለው ኢላህ ከሚለው የመጣ ነው። ኢላህ ማለት ደግሞ ማዕና መዕሉህ ማለት ነው። መዕሉህ ማለት አይ መዕቡድ ተመላኪ ማለት ነው። ወራህማን አርሂም ፈአና ጀናት ስም ማለት ምን ማለት እንደሆነ አየን። አላህ የሚለው ቃል ምን እንደሆነ አየን። ከየት እንደመጣ ማለት አሁን ራህማን እና ራሂም ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ የምንለው ሲሆን እኮ እናቆጥሩ ምን ይሰግም ስንት ነገር ፈልጠናል አይደል? والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يبالون رحمن يا الله سمنا رحيم يا الله سمنا اللهم يا الله سمنا الله اجتي بايون كذا الله اجتي الله سيانوت مولون اجتي يهونالو دم سيان يمناچو اجتي يمناچو الله رحمن يبالا الله رحيم يبالا سمو هو وينم دهكو الله الله اكو رحمان نو رحيم نو عظيم نو جبار نو ማህሊን ነው ሙተከብር ነው። እነዚህ ሁሉ ስያሜዎች አጀክቲቭዎች ይሆናሉ። ባህሪ ማለት ቢስሚላህ ይስምል በአላህ ስም አለ። ቀጥሎ የሚመጣው አርህማኒ እጅግ አዛኝ አርህሚ ሩህሩ አማርኛው ጠባብ ትርጉሙ ይሄ ራሱ ተከለኛ ትርጉም አይደለም እንደ አረብኛ አቀማመጥ ተከለመከተ። ረህማን ለአላህ ስም ነው። ለአላህ ብቻ የሚሰጥ ስያሜ ነው። ስሙም ነው ባህሪውም ነው። ይግባችሁ ስሙም ነው ባህሪውም ስሙንም ይስተየምበታል። ረህማን ነው። አርህማኑ አለል አርሽ ሰዋን ይላል። ረህማን ስያሜው ስሙ ነው። ወራህማን ይብል ወላሂ ማለት ነው። ወራሂም ረበረሂም ይሆንብን ያው ወላሂ ማለት ነው። አላህ የቀና ዘጠኝና ከዛ በላይ ስያሜው ይሳልኝ ያለው ስያሜው አላህ የሚለው ተገላጭ ሌሎች የአላህ ስያሜዎች ስሞቹ ምናቸው ባህሪያቶቹም ይሆናል። ተጓባና አይደል ማለት ነው። ወራህማኒ ወራሂም ረህማንና ረሂም እስማኒ ሁለቱ ስሞች ናቸው። ከሪማኒ የተከበሩ ስያሜዎች ናቸው። ሚን አስማኢህል ሁስና ከተዋቡ ስያሜዎች ውስጥ ናቸው። እስማኒ ሁለቱ ስሞች ናቸው። ከሪማኒ የተከበሩ የሆኑ ሁለቱ ስሞች ናቸው። ረህማንና ረሂም من اسمائه الحسنى كتواب سجان وسوس تنات ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها لا الله يجي كتواب سجان وسوس قالاته ثم فيدلوا راسه قالوا يا امرا ترجمهم يا امرا ولله الاسماء الحسنى قال لاني اقوامي وسناتو الرحمن المارحي من على اتفاته جيتاتهم مجلسوني اتقمان اتفات مجلس فمن بالرحمة በእዝነት የሚገለጽ መሆኑን ይጠቁማል። አላማ የልቁ ቢጀላሊህ ከሃያልነቱ ከታላቅነቱ ከልዕለ ሃያልነቱ ጋር በሚሄድ የሚገባው እዝነት እንዳለው ይገልጻል። ረህማን እጅግ አዛኝ ረሂም እጅግ ሩህሩህ ነው አይደል የምንለው? ረህማን ማለት አዛኝ ማለት ነው። የራሱ ባህሪ ነው። ረሂም ማለት ደግሞ እዝነቱን የማድረስ አቅም ያለው ማለት ነው። ይሄን ነው ኢብኑል ቀይም የፈሰሩት። وهذا هو الاصح تفسير لبسم الله الرحمن الرحيم بالعلماء تقبلوا الشيخ رحمان مالك من مالكنا يراسي تجلاتنا في الكتاب رحمان مالك الله عزينو اذنك يبال عزينت بحر يالو ان لله رحمان رحيم مالك ده من مالكنا اذنتون وده باروتي ان يادرس مالكنا رغاغان يادرس رحمان مازن رحيم مازن عزين عزين من دي نوريزينا እንደዛን ደለፋ ይለያ ረህማን ማለት ግራፉ ላይ ላይ ያለ ባህሪ እማይለቅ እዛው ሙስተፊ አለዛ ራሱ አካሉ ላይ ያለ ባህሪ ረህማን ማለት። ረሂም ማለት ደግሞ እዝነቱን የሚያደርስ ማለት ነው ወደ ፍጥረታት። ተጓባ እኛ እናዝናለን። እዝነታችንን ግን ለሌላ አካል ማድረስ ላዝንለት አካል አንይቱ ያዝናል። እዝነቱንም ማድረስ ይችላል። ይገባችኋል? አልገባችሁ? ገባችኋል? ረህማን ሲፋት ነው። متعلق على ذات الرب كجيتاتين ذات كجيتاتين ذات غير يتياز ظاهري نو رحمان ما لمثالي محمد قرط قالو قرطو بتو نو سيتايا اي سايمر كاكالو كراسو غير يالن ايه كذاك غير ياله ظاهري ذا انت كيف متعلق على الذات يبالك كاكال غير يتياز ظاهري يبالك ሸጃአነትን በታሁን ጀግንነት የሚባለው ነገር ራሱ ባህሩ ላይ እዚ ራሱ ላይ የተያዘ ነገር አይደለም። ከጥላት ጋር ሲጋፈጥ ስታየው የሱ ጀግንነት እዛ ሲመጣዋል። ሸርነቱም እንደዚህ ሌሎች ላይ እሱ የፈጠው አስር ውጤትን ታያለ። ሸርነት የሚባለው ምን አይነት ባህሪ ነው? ከባለቤት ወደ ሁለተኛ አካል የሄደ ባህሪ ነው። ረህማንን ብለው አላዛት ረብ ጌታችን ጋር የተያዘ ባህሪ ነው። ራስን ማለት ደግሞ ያንን እዝነቱን የማድረስ ባህሪ አቅም ያለው ማለት ነው። ረህማን ማለት ረህማን ዱንያ ወአኺራ በዱንያው በአኺራው አዛኝ ብለው የሚተረጉማሉ። በዱንያም በአኺራም አዛኝ። ረሂም ማለት ደግሞ በአኺራ ብቻ አዛኝ። ወይም ደግሞ ረህማን ማለት ረህማን ቢልኩፋር ወልሙስሊሚን ለሙስሊሙን ያካሪያኑ አዛኝ ማለት ነው። رحيم مالك دغني وكان رحيما بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما للمؤمنين تعزان رحيم منو للمؤمنين بكتا فيهون الرحمن يالو كل من فطرتاتهم هم للنفس ستي وينم دغوا على العكس رحيم رحيم الدنيا والاخره رحمن في الدنيا بكن يادغوا سيتي لاي سنقرا دغما يقروا لينا رحمن مالك عيل منعني ጀላኢል ኒዕማ ይላል ተላልቅ ጸጋ የሚሰጥ ማለት ነው። ምን ማለት ረህማን ማለት ረሂም ማለት ደግሞ ትንንሽን ጸጋ የሚሰጥ ማለት ነው። ትንንሽና ተላልቅ ማለት ሰውየው ሁለት አይን ያለው መሆኑ ተላልቅ ኒዕማ ነው። ረህማን በሚለው ስሙ ነው የሰጠው ማለት ነው። ከሰው በላይ ማየቱ ደግሞ ትንሽ ጸጋ ነው። ረሂም በሚለው ነው የሰጠው። አንድ ሰው ከድህነት ዓለም ወደ ሀብታምነት መምጣቱ ረህማን በሚለው ሰጠው። ከሁሉ የበላይ መሆኑ ደግሞ ትርፍ ነገር ማግኘቱ እጅግ በጣም ትርፍ ነገር ይሄ ትንሽ ጸጋናት ረሂም እንደሚለው ነው ተጠው ይላል። ለማንኛውም ግልጽ ነው ይሄ ነው የሚያጠቅሰው። ረህማን ማለት ለሙስሊሙ ለካፊሩ ለእንሰሳው አዛኝ፣ ረሂም ማለት ለሙእሚኑ አዛኝ። ወይም ረህማን ማለት ዱንያም አኺራም ላይ የሚያዝን፣ ረሂም ማለት አኺራ ላይ ብቻ የሚያዝን ወይም ደግሞ ገልብጦ አብኑ ቀይም ያሉት ስሜት ነው ብያቸዋለሁ። ረህማን ማለት የጌታችን ባህሪ ጥላዩ ላይ ያለ አዛኝ ጌታ ማለት ነው። ዝም ብሎ ረሂም ማለት ደግሞ አይልሙ ሲሉ ረህመተሁ ለልመክሉቂ ለፍጥረታት ዝነቱን የማድረሳችን ያለው ጌታ ማለት ነው። ረሂም ማለት ماشي ለማንኛውም ወራህማን አርሂም እስማኒ ከሪማን የተከበሩ ሁለት ስያሜዎች ናቸው። ምን አስማኤ ለክና ከተዋቡ ስያሜዎች ውስጥ ናቸው። ዳላን ይጠቋሚዎች ናቸው። አለፍሳፊ የሱን ባህሪ የሚገልጹ ናቸው። ግርህማ በእዝነት እንደሚገለጽ አላማ ይልቁ በሚሄድ መልኩ ቢጀላሊ አላማ ይልቁ ቢጀላሊ ከልዕለ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ በሚስማማ መልኩ ያዝናል። እዚህ ስለ አላማ ይልቁ ቢጀላሊ ያሉ ሸኹ ወደው እንደነሳ አላህን አዛኝ እንዳትሉት ብለዋል። አልአህባሽ ወልሙዕተዚላ ሙዕተዚላዎችና አህባሾች ብዛት ምን ይላሉ? አላህ አዛኝ አትበሉ ምን እንበለው አጅሪ የሚሰጥ ጌታ ነው። አዛኝ ከሆነ የሰው ልጅ ያዝናል ይመሳሰልብናል። የአላህን ባህሪ ራቁቱን ያስቀሩት እንቀርዋለን ወዴት እንዳለ ተጫውተውበታል። ለምን መሰላችሁ? እያንዳንዱ ቃል ሲመጣ አሁን ሰው እኮ አዛኝ እኮ ነው። አዎ አላህን ያዝናል ስለዚህ ይመሳሰላል። አዛኝ አዛኝ አትበሉ ላ የሰው ልጅም ያዝናል አላህም ያዝናል። የኛ አላማ ይልቁ ቢዳእሲና ከድክመታችን ጋር በሚሄድ መልኩ እናዝናለን። አላሁ ይርሃም አው ሁ ረህማኑ አላማ ይልቁ ቢጀላል ነህኑ ሰሚዕ እኛም ሰሚዎች እንላለን። አላህም ሰሚ ነው። እሱ ከልዕል ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ሰሚ ነው። እኛም ከድካማነታችን ጋር በሚሄድ መልኩ ሰሚ ነው። አመሳሰል ምን እሱ ናቸው አመሳሰልባቸው አታመሳስልብን አላህ الرحمن الرحمن من الجهة السنسن الرحمن من الو ذو الرحمة العامة أقلاي يهونا إذنات بالبيت مالك ذو الرحمة يذنات بالبيت العامة أقلاي يهونا بجميع المخلوقات لفترتها كلهم ناذن مالك كافر من جراء رحمة نميله من عطفه والرحيم رحيم من الوديكم ذو الرحمة الخاصة ذو الرحمة يذنات بالبيت الخاصة ليتك على الشذنة بنما المؤمنين لمؤمنون ليتك على الشذنة بالبيت مالك جنة بمت فجعلنا منكم بمعدان لنفس جنة بمسك عزاني منكم مجلة أو رحيم بميلو رحمن بميلو رجمو فتحاتنا هم بجي أشداد درب بميلو فلذي رحمن مالك ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقين رحمن مالك من مالك ازداك هذا رحمن مالك من مالك من مالك هذا الرحيم لكافر لمسلم لفترات كله يمي هذا ذو الرحمة العامة مال من مالك ذو الرحمة العامة من مالك ابن القيم من نبري على بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم من نبري على ابن القيم ما يجيبوا لي هذا ابن القيم من نبري على الرحمن الرحيم مكرر رحمن مالك راسي مجلس عذاني ومالك نو رحم مالك دمو اذنك لما تتعلم فالرحمن ورحمن ذو الرحمة العامة أقل هي يذنك بالبيت لجميع المخلوقين لفترتها كله والرحيم ورحم مالك ذو الرحمة الخاصة يليجو اذنك بالبيت مالك نو للمؤمنين لأمانية كما قال تعالى الله راسو بالقرآن بجلس أمه وكان بالمؤمنين لأمانية اسمه الله رحيما عذاني نو لأمانية وسلا للمؤمنين الذي رحيما وكان بالمؤمنين رحمانا على رحمانا للمؤمنين الشيء الذي قال مالك الله بعد الحمد مسكنا مسكنا لله لا الله يتجبون الذي ياجتا أرسل يلاك رسوله ملاك تنيون يلاك محمد بالهدى فجأة حيمان ودين الحق بتسلني أمنة يلاكاته ليظهره يبلي ليادرجاته على الدين استاكتون منهم وينم دين الإسلام المالك ليظهره يبلي ليادر نبي وينم حيمانه على الدين بهيمانوت له كله بهلهم هيمانوت له وكفى بالله فالله بكر شهيدا فمسكر النسب كل فالله بكى وينبع الله بكى كالله بليمان مسكر الله لمحمد نبي النس لمحمد رسول النس للزهدين كالله النس كالله بلي مسكر كفو معنا مسكر النسب الله يتحيى وأشهد مسكر الله الله إله إلا ما أبود بحق فتتكل من ملك النبي إلا الله كالله وحده بالسنان والله لا شريك له أذكار له إقرارا به بس يأمنك سهن وتوحيدا بالسنان فتقوم يدرك سهن وأشهد أما تكرى الله أن محمدا محمد عبده يا الله باريانات ورسوله ملاك سنونات صلى الله عليه يا الله الداسي بالسكت ولا يرقاد وعلى آله نتكتوا الساتهم لأي الرقاق وسلم لأللهم سلام نتساكيهم تسليما مزيدا حيث أماري هنا سلام كاننا حيث أماري هنا نتن يجري ساتهم مالك مالك جاندا المسلم يجرابا سوى الشدري أشر افتتح جمروا افتتح هذه الرسالة يتن دبجاب دي جمروا أي سالة يملك باند مسألة زوريا إني أتنات أنسون رسالة إبالة بتوحيد الألوهية زوريا وينم بروبية زوريا وينم بأسماء الصفات زوريا وينم بحيد زوريا بصلاة زوريا بذكاء بيكسا باند عند النجر بسملك كتبت وفتت آثمان من يوم كتاب من إبالة رسالة إبالة عند جرداد بي رسالة مالك جرداد بي مالك ما تري على ملك فيها افتتها جمروا هذه الرسالة يتنى رسالة جمروات الجليلة يمكن يتكبرت على عقيدة الواسطية من التبالون كتاباتهم جمروات بهذه الخطبة ذو خطبان يجمروت بيت خطبة الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الزمن لو مالك هذه الرسالة يمكن خطباتهم جمروات كتاباتهم جمروات الجليلة يتكبرت كتابات جون جمروات بهذه الخطبة ذلك مجبئة لخطبة المستملة يكاتفت هنا الخطبة من يكاتفت الحمد لله الله ما مسكنوا وعزيز والشهادتين ሁለት ምስክ ሁለት ሻሃደተይን ነው ያዘች ሻሃደ ወላ ኢላሀ ኢለላህ ወሻሃደ አንነ ሙሐመደ ረሱሉላህ ሁሉንም ይዛል ወሶላት ሶላተንም ያዘ ወሰላም ሰላምንም ያዘ አላ ረሱሊሂ በመላእክተኛው ስለዚህ ጀመሩ ሰላም ከተታ ሀጀመሩ هذه الرساله ስነ ሪሳላ ጀመሩ አልጀሊላ ይተከበረ هذه الخطبه አሁን በቀራና الخطبه አልሙሽተሚላ እጥላይ የሆነች الخطبه ያካተተች الخطبه በዚህ الخطبه ጀመሩ ምን ያካተተች الخطبه አልহামዱሊላ አላህን ማመስገንን በውጻያት ወሸሃደተን ሁለት ሸሃዳን ያዘች ወሶላቱ ወሰላም ሶላትና ሰላምን ያዘ وصلى الله على على وصلى الله بالولد وصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليم كلنا ما كفتتنا الحمد لله كفتت شهادتين يا زيد صلاه سلام يا زيد على رسول الله ملائكته المؤمن بذي جمرت كتباله فاسيم بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيون بمكتل نبيون دزي نبك جمروا ونجمروا خطباته دعوان تادرغو مانيون نغير تادرغو نبي عليه الصلاه والسلام بندزي مثل خطبان نجمروا نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم يقطع فينا النبي عليه الصلاه والسلام ثم ان تفتحه دعوه كذا فاتين بمكتك فاتين على اي اتباع بمكتك اتباع بالرسول صلى الله عليه وسلم نبي بمكتك في احاديثه نبي في مكرنا وخطبه خطبان تخطبه بذي نبر يجمروا بمن بمن يجمروا نبر ምን ምን ነው ያካተተ መሆን አለበት ፍጥራሽ? አንዴ ሻሃደተ ሶላት ሰላም ጁማዓ ኹጥባ ላይ እንደውም ዋጅብ ነው። አቆም ሰዓትን በመከተል ዘረ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን በመከተል ሲአሃደተ ነብዩ ሐዲስ ሲናገሩ በዚህ ነበር ምክር ሲጀምሩ በዚህ ኹጥባ ነበር የሚጀምሩ ወኹጥቢ ኹጥባቸውም ላይ ጁማዓ ተፈጠረ خطوه الملك يخطبها كلها خطوه خطبه واستكمل احاديث المراسي حادث كمل هنا احاديث كلها بخطبه واستكمل باحاديث واستكمل لا نبيو بذي خطبه نبر يجنن لكن اهون بقرانا الخطبه وعاملا بقوله صلى الله عليه وسلم نبيون بمكتلنا وعاملا بقوله بذي بنبيو نجدد لمسرات وعاملا بقوله እዚህ በነብዩ ንግግር ለመስራት ነው ንብዩ ምን ብለዋል ኩሉ አምሪ ማንኛውም ነገር ዚባሊን ዲአዘመቲን ክብር ያለው ማለት ነው ኩሉ አምሪ ማንኛውም ነገር ብለዋል ማርቆስ ያለው የነብዩ ንግግር ሐዲስ ኩሉ አምሪ ማንኛውም ዚባሊ አይ ዲአዘመቲን የክብር ባለቤት ሆነ ክብር የሚገባው ማንኛውም ነገር ላዩብደኡ ፊክ ቃል ተጀመረ الحمد لله الله ان بما مسكن قال تجمره فهو اقطع قراتنا بركه بسم الله او اجدمو يمين ليلى روايه قراتا قراتا بركه يلو ما يمكن ينبيون حديث من لما رد بذلك تكبروا لما رد بلون اني شخص من بلا يجمر الحمد لله لو كتابكم يجمر عندنا تاسيين بالرسول صلى الله عليه وسلم ነብዩን በመከተል ነው ሁለተኛ ንግግራችን የነብዩን ንግግርን ተግባራዊ ለማድረግ ነብዩን ለመከተል ነው አድርገውታልና የነብዩን ንግግር በመከተል ነው ተናግረውታል رواه ابو داود حديثን ዘግበውታል وغيره ሌሎች ዑለማዎችም ዘግበውታል ابو داود ابن ماجه احمد عن ابي هريره رضي الله عنه ዘግበውታል وقال الحافظ في فتح الباري فتح الباري حافظ من يلالو وفي اسناده مقال في حديث سند لي ምንስግር አለበት ይላል ሐዲሱ መቃል አለበት ማለት ተጠቆመው ይዘታል ሰዎች ትንሽ አታቸውን ቀጥረውበታል ሐዲሱ ضعفና ነው ይላል ወላ ስማዕነሁ ሰሂህ ግን ሐዲሱ ضعيف መሆኑ ጥራሽ አይሰራበትም ማለት ለምን ሐዲሱ ضعيف ነው ማለት ሌላ ቦታ ትርጉሙ አለ ምን ነብዩ ጀምረዋል በቃ ችግር የለም በዛን ተቀበለ ይሄ ሐዲሱ ضعيف ነው ማለት ነብዩ ግን አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ብለው ጀምረዋል ለዛን ተከታላለን ታዲያ ويروى ينجرا تورثالن بسم الله الرحمن الرحيم منين جبران كل امر ماننيوم نجر ذيبالين كبر يالله كله لا يجئ فيه قال تجمره الحمد لله الله بما نسكن قال تجمره فهو اقطعوا قرادان وهم دهو الحمد لله على بوتا لا من تتكلاتوا بسم الله الرحمن الرحيم كلكم حادث الله جمع ما درك بتنال ليلى دهو منين يلالو كل امر ماننيوم نجر ذيبالين كبر يالله كله لا يبدأ في كاسة جمرة ببسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله البطر ببسم الله الرحمن الرحيم كاسة جمرة فهو أقطع قرات أنوي الملان هذا بحمد الله البطر هذا ببسم الله الرحمن الرحيم صلي إن بيت ميت يوم بولت ثم الجنر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلن نجمع وما أنا أقطع أقطع ما لا ترجمه أي معدوم البركة بركة هذه سنو مالكنا معدوم يللو البركة رديئك يللو نو مالكنا تقبعو دعوهم يهون من يهون ما يهون حديثون الناجنة حديثون لما اسمامات لما اسمامات ويجمعوا جمع الدرقال سمن منت بين الروايتين بولة زقبا وسمكاكل للحديث حديثون بأن الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مجمر مالك حقيقة الزن فتتكلم على الجمامر وبالحمد لله بالحمد لله مجمر مالك جمه نسبي عن تراوينا إضافي خليل أقار في الناس الدوم مالك نسبي عن تراوينا ايش يسمون ثلاثين يوم صف الأول صف الأول صف الثاني صف الثالث هلا صف الأول يتين يوم يمجمر وصف صف الأول صف الثاني دمو صف الأول لما نسلنا المتاثر يا صوصتين يو سنة صوصتين يو راسي صوص الأول فتقدمينه لما نسلنا لا راسين يو سنة سلزي هلوكين صوصتين مفدد صوص الأول بسم الله الرحمن الرحيم نوبر صوص الثاني دمو الحمد لله نوبر يتنو الكداء الحقيقي فتتكلم يا سيدي المروبة معنى بسم الله الرحمن الرحيم هي حقيقي يبقى الحمد لله رب العالمين دمو يسبينه لما أنسلنا أن نتأثرون الحمد لله رب العالمين مجمريهم لكتاب لكتاب كتابون بسم الله الرحمن الرحيم مجمراتين ونتان حقيقيين هي بتكتل بسم الله الرحمن الرحيم تجمر فبسم الله الرحمن الرحيم قتلن الحمد لله رب العالمين بلنس نجمر جمو هي كتاب الحمد لله تجمر لما أنسلنا أن نتأثرون الحمد لله رب العالمين مجمريهم لمن لو لمولو لكتاب بسم الله فصل الأول حقيقي أول صف الثاني هو الثاني صف رجمو بس الثاني وبارث الثاني وبامث الثاني وينم كسوه على لالو صفه سنن نتأثره لما جمر يا صفنا صف الثاني هو الثاني صف بس زمان أرجع بس وما أنا أتقى أي معلوم البركة ويجمع بين الروايتين بولة جذبة وش مشاكل بس زمان خمس ما تشتغل للحديث حديث سلامة لأن الابتداء مجمر مالك بسم الله الرحمن الرحيم مجمر مالك حقيقي أونا ثانية تكسرين أجل مرحب وبالحمد لله تذكرت على الحمد لله بلو فالحمد لله تجمروا المالك نسبي أنت أرون إباطي قوانا وقت كتاب قرصنا أن نتأثرون جالسة جمرا لمن أدمو تسمي الله لمن جل ما جمرا لمن سنة نتأثر قصبها لا لا لو كتاب أولو الحمد لله ماشي خطبان النفسر الحمد لله الحمد لله الحمد لله مسكان على الله يتجبون مالك ويجبون حمد مسكان مالك الالف واللام الحمد لله سنة الال يملو الالف الفنا واللام لام للاستغراق ملو بملو يملو الزن الحمد لله سنة مسكان هلو قول مالك قال مالك قال مالك راسو قول قول فاش قول مالك قال مالك الحمد لله على ما نسمع دلنا كذا ليش استغراق ما نسمع من ما نسمع استغراق ما ها على كذا باكين الحمد لله الحمد مسكنا مولو بمولو لله لا الله يتجبنا مولو بمولو نمسك السفر وراء مسكنا بأين مولو بمولو بلا شيء يجب من أثنى نهو نطبق لنا تفسير ما عالم ملو على الألف واللام عالم عالف النعلام مالك عالم مالك للإستغراق لتقل عينة في مسكونا الشر لن تسال عيوك السفر أي جميع المحامد مسكنا هل جميع ملو عالف ملو يجوز جميع المحامد مسكنا هل لله لا الله يتجبنا ملكا ببالبية النت واستحقاقا فمجبات بكل شيء تجبا مسكانا هل بالبية النسو يمجبون للنسب يمجبون فلذي مسكانا هل بعينه لسه جميع المحامد مسكانا هلو لله لا الله يتجبان بمن النجم ملكا ببالا بيه سنة مسكانا هلو يصنع واستهقاتا بمجباتا بكل لسه مسكانا مسكانا مسكانا هلو يجبا مسكانا هلو يجبا والحمد حمد مالك اللغة بقوا عنقوا عبد الشمري ثم ملكته حمد مالك الثناء والدعسي مالك بالصفات الجميلة روضه هنا بحري والدعسي إلى الله مسألت مالك ثناء بالصفات الجميلة روضه هنا بحري مودت الله فتأرينو الله سرنو الله جنانانو الله متكبرنو مستانا نهي هو اللي الصفات الجميلة هذا محمد لما إنما يجبون لسه وجود سير لك مالك والأفعال الحسنة بملكهم تدرار مسكان يجبوا الشيء والحمد حمد مالك بديش ناري ترقون سنة السنة والداتي مستثنو بالصفات بظاهر الجميلة روحون بحريا اللون نجد حمد نستطوال والأفعال الحسنة ملكام الجرجب حمد نستطوال ولكن عرفا كهل بشريعة كهل سيئلون جرجب سنة حمد مالك ينبئوا يمين قرمي هنا عن تأذين المنعين عن الأجاية الميولة مجيتها كبر ما تتأثم على سبحانه الحمد لله الحمد لله بعرف كوسترنو بشريعة كوسترنو سيئلون درجتنو ينبيئوا يمين قرمي هنا عن تأذين المنعين تعظيم مالك عكبر وتمسك المنعين لما تتأثم أثر أجال ميشات مالك بسبب كونه سلهونا منعما أجعتك إسلوهن وهو حمد مالك جد الثنائي يموجز تكاران يوجز تكاران مسكانا مالك قرطوش مالك يجل حمد مالك أي جميع المحامد لله الحمد لله مالك جميع المحامد لله مسكانا هم لولا الله يتجبه يتجبهون ملكا ببالا بيثنة واستيقاتا بمجباتا بكل سنة والحمد حمد مالك لغة بديشنري سنايو الثناء والداسي مالتن بالصفات الجميلة ملوب هنا أباي وين قروب هنا بحري مجلس مالت يفتر أني هنا على من يوك هنا يمنى الثناء جيد هنا جناناي هنا يام جيتا سنين جل طوال حمد نهراو إيراسو حمد بالصفات الجميلة مالتن والأفعال الحسنة بملكان بحري مجلس راسو مسكانا مريس سمايات لي فتر إن يعني من الرزق يما يتقل أسألبك سنستلوك إن يمناك يقولون إن الدنيا أنيات ما نكمل لك أرم مموت دلبت لما أن من نفسك دلبت على مين بيكون ده الدنيا ده إيه هلو أفعال الحسنة وما مزرزر راسه من مالك الحمد لله ودي شنو يقال وعرفا بشريعة ينو في ألون في ألانو برجتنو ينبيئو يمي نجري المسد عن تأظيمي أكبروش المنعي ولتها يوالن أكل ما أكبر مالك ولتها يوالن أكل ما أكبر مالك عين سبحانه الحمد لله عين سبحانه الحمد لله يتشين حمد بمعنى بمعنى أنك أصرينه يا ما سجنه بعين بس أجر تعظيم المنعم فلان عين سبحانه الحمد لله مش يعني يجبر من الله تعظيم المنعم الحمد لله مالك تعظيم المنعم بسبب كونه منعما ولا تحسك إسله هنا بس كم يعني يجبر وهو حمد مالك جد تكارنينه عزم يوجد تكارن يوجد تكارن الحمد مسكانا لله لا الله يجبوا تقدم الكلام الله يملو قال تملك تنوال تقدم الكلام مجدرو ألفا على لفظ الجلالة لفظ الجلالة مالك الله مالك يستكبرك المالك لفظ الجلالة مالك يستكبرك المالك الحمد مسكانا لله لا الله يتجبان ولنا الله يملو قال ألفا شكرنا حمد مكسر منا بالدين نتاكي بعد فوق يتنا ما نريد مثل ذلك بشكرنا بحمد مكاكل يعلو اللي جنت يمين اجر ايمان انت شكرا بس انا جاي شكرا بس مصنع شكرا حاج بارجع مالك لمثال بس كنت قد ها علقت ما شكرا وينس حمد ليه هنا ولكن ايش شكرا بك انا بس لا الله ولا تاسول من اجاستن ما مسكين نال ما بتكبر ما مسكين انا تمولوا الله هنا شكرا مالك ጥሩ ነገር አላችሁልኝ አላህ ጥሩ ለታችሁልኝ እሱ አጣፋን ይቻናል ይቻናል ማለት ማለት ነው አንደ ማለት ነው አላህ ነው ነው አሁን ምን መሰለ ምስጋና መስጠት ነው ለአላህ በዋለው ውለታ ግን ማመስገኛዎቹ ምን ላይ ማለት የተለያየ ማመስገኛዎች አላህ ለታችሁ ለነግራችሁ ነው ልጅ አይ ሹክራን ተቀበልኩ ሹክራን ተገበልኩ አንድ ይገባል በተግባር ሹክራን ለታተው ሎልን ነው መነሳ መናነሰገው አላህ አይነ ፈጠን ይፈጠን ዒልም ፈጠን ኢማን ፈጠን አቂዳችን አስተካከለው አላህ በዚህ ሹክርስ እንፈጠው በምን በምን ሹክርን ፈጠዋል ለታግራት ምላስ በቀል እሺ ምላስ በቀል ደግ ደግ አንድ በአካላችን ረካዓትን በመስጊድ ማለት አንዴ ይሄ ተግባር አሽኩሩላህ አሽኩሩከ ያ አላህ ተመላክ ተቀበላክ ተዘማ ይሁለ ተሁሉ ሱባይ ተጥኖሩ ማን ያመጣው ነበር አቀማለ አፋደት ያማ ምን ሰላታ ይላል ሻይ ወዲ ወሊካን ወጥቶኔረ መሐጀባ እሺ الحمد لله መስካኑ የሚካሄደው ሹክር የሚካሄደው ውለታ ተውሎልን ነው ጸጋ ተሰጥቶን ነው መነሻው ያለ ውለታ ሹክር የለም ማለት ነው አባባናል ይሄ ነው ነው የውለታው ማካሄጃዎች ደግሞ ሶስት ናቸው ምን አካል ምላስና ቀልብ አንድ ማመት ውለታ ቢዋልልንም ባይዋልልንም አንድ ማጥረብ ይቻላል አላህ እሺ መታረው አለት በመላስ ብቻ አ እሺ እጅም ይቀበል በመላስ ብቻ ወቀልዱ አ በመላስ ብቻ ምን ሀይፈል አለት አንድ ነው ያን ውለታ ቢዋልልንም ባይዋልልንም አላህ እናመሰግነዋል አይደል አንድ አይኑ የጠፋ ሰው ገናደር ትግልት ምን ይላል አልሐምዱሊላህ ማመሰግነው ግን አንድ የሚገለጸው በመንደ ነው በመላእክት ብቻ ወለታ ቢዋልም ባይዋልም መነሻው ምስጋናው የሚካሄድበት ምክንያት ወለታ ቢመጣም ባይመጣም የሚካሄድበት መሳሪያ ደግሞ መላእክት ብቻ ሹክር ከሆነ ምስጋናው የሚካሄድበት ምክንያት መነሻው ምክንያቱ ወለታ ስጦታ ሲሰጥ መሳሪያው ደግሞ አካል መላእክትና ቃል መገናኘት ይችላል ምላይ ያሰማ አለዲ ያጌታ ምስጋና ይገባው አልሐምዱ ምስጋና ሁሉ ለላህ ለአላህ የተገባ ነው አለዲ ያጌታ አርሰለ ረሱለሁ መላእክተኛውን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ጥራት የተገባው ጌታችን ይስነዱ ምስጋና ይገባዋል በጣም ይገባዋል ምስጋና አላኒ አኒ በጸጋው ስለ ምስጋና ይገባዋል ኒዓም የኒዕማ ስለላ አላኒ አኒ አላ ኒዓም በጸጋው ስለ ምስጋና ይገባዋል አለዚ አርሰለ ረሱለሁ መላእክተኛውን ለኛ ብሎ ይላል እንደ እንሰሳንዱ አልቆ አላህ ሱብሃነሁ ራቴ ተገባው ጌታችን ወህመዱ ውዳሴ ይገባዋል አላኒ አኒ በጸጋው ስለ ውዳሴ ይገባዋል አለቲ እነዚህ ጸጋዎቹ ላሶህፋ በቁጥር አይደለም እኛው ሰውነታችን እንደው ኢማንን ተው እስላምን ተታችሁ የኛው ራሱ ውስጣችን ያለ ያምሮ ሲስተም ያንጀታችን ሲስተም እንደምንመለከተው ያ ሱብሃነ አላህ ያ ሱብሃነ አላህ አላኒ አሚ በጸጋዎች ላይ አለቲ እነዚህ ጸጋዎች ላሶህፋ በቁጥር የማይዘለቁ ይሁን ወሚን አጀል እጅግ ደግሞ ብዙፉ ሀዲህ ኒዓም ከነዚህ ጸጋዎች ትልቁ አን አርሰለ መላኩ መላኩ ለይነ አይ በአተ ላከል አርሰለ ማዕና በአተ ማለት ነው በሌላ አረብ ላቶፋ ጋውቱ ተቆጥራ ይዘለፉ ወሚን አጀል እጅግ ትልቁ ደግሞ ምን ሀዲህ ኒዓም ከነዚህ ተፈጠን ጸጋዎች እጅግ ትልቁ ደግሞ አን አርሰለ ላከል አይ በአተ አመጣልን አላህ رسوله ملائكته محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد لا كلم نبي محمد عليه الصلاه والسلام لا كلم اخرجنا الله من الظلمات فيه الى النور كتلما عالم ودي برهان عالم شرك كشرك ودي توحيد كبدعة ودي سنة كجهنم ودي جنة من الطريق المظلمة الى الطريق المنورة البينة كل ودي هم السبودة نامة النبي عليه الصلاة والسلام بسببه وجدنا الحجاب ولولاه لغرقنا في الظلمة والرسول رسول مالك ملاك سنية مالك لغة بديكشنري سنتنبتنو رسول مالك منبوعي تبي رسالة جب جاب بي يزو انكهن عادي في سبالته رسول يبالك رسول يبالك يهن جب جاب بي لبدو سيطان بلد من تبال الله عندك من تبال الله رسول تبال الله مالك ملاك سنية مالك قاندو وليلة السلاة مالك بديكشنري نتكمو عنه أرسلت محمد إلى أميرنا بدو محمد اللي كوال له إزاي فهو رسول رسول وين من الملاكين يعني بس كلام يدي كنا رأيت كما سمعت تقولي والرسول رسول مال اللغة نبقى أنقى من بوعي سبيري سالا جرد عباس زي لا كفاكل رسول بارا بدي كنا رجيم بلا سنة تكل وشرعا وده شريعة سنجن رسول مال الزم بلا سنة سنة ملكته هو إنسان كون ذكر وندن أوحي إلى رأي الثلاثة بشرع هد عاش زوي لا وأميرا أن يتعذب بتبليغه لليلو السادس تبليغ يسين يا جهيدة تنشف رسول من دينه كتب على سرعة بشريعة مالك من دينه رسول جواب الرسول كونو كامارين ياتي قريبا كونو رسول مالك كونو كونو بتشانو وين جنو يجبتن يسيت رسول الله يلا مستوى يسيت رسول الله نبيين الملكين في قولين بعيد هلو إن مريم من النار عسيان نبيات الشرسل الله ولكن هذا ليس مؤتبر وين مؤتمر على الله هو إنسان ذكر وحي إليه بشرع وأمير بتبليغ هذا ايش نبي مالك تزون نوك نبي مالك من نبي مالك انسان كونه بشر ذكر وندنا وحي اليه وجهه لكلتان راي بشرع شريعه لكلتان اتصوتا جن ولم يؤمن اتعززم بتبليغ ايه عند اقرب الى الحق وين دهمو الى الصحيح وده تكتلنيو اجلالس يمتعي لك ولكن ليلو العلماء تزونو يراساتو تكتلتوا رسول مالك يراس كتابي زي متقانو بلوان نبي مالك جمو بليلوش نبياتوش متقات يراس أمم إما يستدادر بلوان نبي مالك يراس متقاتي قوال متقات جن يليلوش ياللسوتن بموسى بإنجل أممهن أستدادر لليل أمم أستدادر تبلوان هاد قوال لك جن براس متقاتي للملال ولكن الأقرب والأرجح الأول لما جمرا هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع بشريعة الثلاثة وأمير بتبليغ إن عجز كتبالة بالهدى فتأييز من لما مصري الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى إن بهنا بأوكت لا تكتو ملك أرسل رسوله ملاك تنيوني لا تكتو بالهدى بأوكت أي العلم النافع لكن أوكت مالك بهدى مالك بهدى لا تكتو نبيه من مالك بالهدى أي العلم الناس أتعبي بهنا أوك أتعبي بهلا خاتي هنا جيتا مسكانا يجرم وهو علم الناس إمالك وينم هدى مالك وهو هدى مالك وهو يملو لأ عرف قطر خذ أفاتيو بالهدى يملو لأ عرف قطر بونر ستمن لسو مالك وهم دقمو تكتار رجلنا زملك إذا إما تصل باتي بونر اللي زمن لسو بقطر من لسو نيا بسي جل نفر عليك باقاب الملك عليك وهو أسو إلان أسو مالك من مالك عيلو هدى مالك هدى لأي مثمن لسو هنا وهو على ولاي عليك خط أفاتي في الهدى على ولاي عليك زيني ولاي باق خط أفاتي زيني ولاي باق ترجم باك شخص الدرس أي العلم النافي تقامي بهون أوقت يلا كاشو وهو إيه تقامي أوقت مالك كل ما جاء به يزوتي متقصنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي يزوتي متقصنا من الإخبارات الصادقة أونتنيا زجبا أونتنيا زينا نقرون مالك فلا اللفت أموت ሙሳን ደዚህ ነበር የተፈጠረው ሙሳና ፈርዖን መካከለ የተከሰተውን በኑህ ኑህና ህዝቦቹ መካከለ ኑህና መርከቡ ጋር ብዙ ነገር ነግረውና ያን من الاخبارات السابقه ونتنيا زيناوت يالف والاوامر تزازات والنواهي كلكالا اصراوت وسائر الشرائع النافعه ليلوت اقامي حدغاتوتين نبيو امطولنا يا نو هدايه يبال بالهدى معناتا اي العلم النافع تقامي اوقات مال وهو تقامي اوقات مال كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم نبيو زوت يمد كله من الاخبارات السابقه تتكلمنا زجبا اخبارات السابقه من جنالك ምን ማለት ነው ባራት ታሪክ ያለፉ ኡማዎች እስካ ማለት ነው ታሪክ ያን እስባራት ታሪክ ወልአዋኒር ተዛዛት ይሄን ለማፊያ ነው ወነዋሂ ቀራዎች ይሄን ታላፍ ወሳኢሪ ሸራኢ ሊሉስ ህግጋቶች እናቲ አጣቃኝ ሆኑ ሊሉስ ህግጋቶች እነዚህ ሁሉ ባንድ ላይ ሁዳ ይባላል ወልሁዳ ነውአን እንተንተን ይበቃል ወልሁዳ ሁዳ ነውአን ሁለት አይነት መመሪያ አለ هدى مالك ሁለት አይነት ትርጉማ ወልሁدا ነውአን هدى مالك ሁለት አይነት ትርጉማ አንዑ الاول የመጀመሪያው هدى مالك هدى بمعنى الهدايه بمعنى الدلاله والبيان ይመጣል እንደዚህ بمعنى الدلاله ማብራሪያ ደላላ ጥቆማ ወይንም ደግሞ والبيان ማብራሪያ ተብሎ የሚተረጎም هدى مالك ومنه قوله تعالى ለምሳሌ ያላህን ቁርአን እንደምንመለከት واما ثمود ثمود የሚባሉት ጎሳዎች ተሃደይናሁ አመላከተናቸው አሳየናቸው አብራራንላቸው ገለጽንላቸው ተከከለኛው መስመር ፈተሐቡ ለአማ ድንቁርናና እውርነትን መረጠ አለ ለሁዳ ከተከከለኛው መስመር ታዲያ ነው ማለት ምን ማለት ነው ተፈጥሮ ቁርአን መራናቸው ማለት ነው ይሄ ሂዳያ ሂዳያ ተተውፊቅያና ሂዳያ ተልበያን ይባላል ተውፊቅ መስጠት የልብ ሂዳያና የማሳየት ሂዳያል ለምሳሌ አንድ ዳዒ ሂዳያ ይሰጣል አይሰጥም ይሰጣል ያ ማለት ምን ማለት ነው ትርጉሙ ሂዳያ ይሰጣል ማለት ምን ማለት ነው ተፈከለኛው መስመር ያሳያል ደላላ ያድርጋል ማለት ነው ወይንም ባያል ይገልጻል ማለት ነው ግን ሂዳያተ ናፊአ ወይንም ሂዳያተ ተውፊቂያ የልብ ሂዳያ የሚሰጠው ማን ነው አላህ ብቻ ይሄን እንዳይገናኝባችሁ ቁርአኑ ላይ ሁለት አይነት አገላለጽ ነው ነብዩ ለምሳሌ ሁለት ቦታ ላይ የተለያየ ገለጻ ነው የገለጸው አላህ ምን ይላል እነከ ተህዲ ኢላ ሱራጥ ሙስጠፊም አንተ ወደ ተከከለኛው መስመር ታመላክታለህ ይላል ሌላ ቦታ ደግሞ ምን ይላችኋል እነከ ላ ተህዲ ማን አህበርከ አንተ ወደርከው ልትመራት ይችላል ወላኪን አላህ ሂዲ መይሳ አላህ የወደደውን ይመራል ይላል እዚህኛው ትመራለህ እዛኛው አትመራም እዚህ ያለው ተህዲና እዛ ያለው ላ ተህዲ ምን ማለት ነው አይገጥም ተመሳሳይ ቃል ምን ማለት ነው እነከ ተህዲ ለአስራጥ ሙስጠፊም ማለት ምን ማለት ነው ታመላክታለህ ተጠቁማለህ ታሳያለህ ታብራራለህ ትገልጻለህ ይሄ ነው ብለህ ታመላክታቸዋለህ እላይ ደግሞ እነከ ላ ተህዲ መን አህበርከ ማለት ምን ማለት ነው የቀሉ ሂዳያት ነው ተውፊቅ አይሰጥም ማለት ተውፊቅ ቢሰጥ ኖሮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀዲስ አለ ቢትነት ሆነላችሁ ሂዳያት የቁርአን አያም የመጣችው ሰበብ ነው ላለች አቡ ጣሊብ ስለዚህ አንዑ الاول የመጀመሪያው ሁዳ ማለት ሁዳ ቢመዕነ ደላላ እቆማ ወልበያን ማብራራት ይሄን ትርጉም ይዛ ወሚን ሁ ከዚህ ውስጥ ነው ከማብራራትና ከመጠቆም የሚለውን ትርጉም ይዘልና ቆሎ ተዓላ ይህ አላህ ቃል ወአማ ተሙክ ተሙዶችማ ፈሃደይናሁ ጥና አደረግናቸው ማለት ነው ጥና አደረግናቸው ብለን ከተረጎም ነው ፈተሐቡል አማ አይና ለተቃራኒ ነገሮች ነው ስለዚህ ፈሃደይናሁም ማለት ምን ማለት ነው አካየናቸው አብራራንላቸውና ተስከለኛው መስመር ከመጥፎ መንገድ ተስከለኛው መስመር አብራራነው ግን እነሱ ፈተሐቡል አማ ጽውርነትን መረጡ አለ ለሁዳ ከተስከለኛው መስመር ይልቅ መጥፎ መንገድ መረጡ ይላል ይሄ ፈሃደይናሁም ያለው ጥና አደረግናቸው አይደለም ሰሙዶች ከፍረው ነው ሰሙዶች አላህን ያጠፋቸው በከደት ነው وهذا يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم ايهن تكبار نبيات السادسة دلالة تقريبا كما في قوله تعالى لمثال الله اندهر وإنك أنت محمد لتهدي تمرع لك عن ملاكة الله لتهدي عن ملاكة الله لتهدي لتبين جنسة عدر جانة لا سرات المستقيم قد تفين يوده هنا مثلا تدقوا مالا ይሄን ነብያቶች ዳኢዎች ዑለማዎች አድርገዋል። ዑለማዎች يهدونا من الظلمات الى النور ያሳይን አላደ يهدون العلماء يهدوا الناس ሰዎችን ይጠቁማሉ አጥሩ ቀሰሄ ተከለኛው መስመር ያሳያሉ ማለት ነው يهدون ايه ገላለ ወይንም በያን ይባላል እና ኡስታኒ ሁለተኛው ሁዳ بمعنى التوفيق والإلهاء فلب معكسنا موفق نجتم يميبال على هدى بمعنى التوفيق نجتم والإلهام دوش مع سيئة يميبال على وهذا هو المنسي يهنا ودك يتدرده فنما عن الرسول كرسول الله ودك يتدرده توفيقي نبي الله يفتح إلهاني نبي الله يفتح منك مدر الله كالله إن الله يسلم ولا يقدر عليه من ما يسلم إلا الله الله يجي هدايا من الشخص مالك كما في قوله تعالى لمثال الله جيلا إنك أنت يا لشو نبينا عليه الصلاة والسلام لا تهدي أثمر منه توفيق أثبت منه من مثلا سؤال ترده توفيق توفيق مالا من الله تذكرين يوم مثلا ما يجب أما لسنا سويه لزانجة تسمعني هنا بتفكره مبقات مالا انك انت لا تهدي قنات تادرغم اتجمن وينم دغمو بلبوس لتفاحسنا لبن لتجل لبن تقباينت لتاغني لتادرغاتكلن من احببت يودركون ولكن الله نجرن الله يهدي اي يوفق يجت مال مجهسا سيفقدون عقل يجت مال لتكلنا مثلا يال يجلتن يجنا تغبطا ها ያቀል ታይታ ለምሳሌ ቁርአን እና ሀደይናሁ ሰቢላ ኢማ ሻኪራን ወኢማ ከፉራን እና ሀደይናሁ ሰቢላ ኢማ ሻኪራን ወኢማ ከፉራን ፈሀደይናሁ ነጂደይ ይላል ሌላ ቦታ ፈሀደይናሁ ነጂደይ እዚህ ቦታ ሀዳ ማለት ምን ማለት እና ሀደይናሁ ሰቢላ የሰው ልጅ መስመሩን አሳየ መስመሩን አሳየ ከሱም የሚከፈር አለ የሚያመሰግንም እናንንም የሚቀበል አለ ይላል ስለዚህ እና ሀደይና ሀሰቢለ ማለት ምን ማለት ሀደይና ማለት ምን ማለት ነው ሂዳያተል ኢልሃም ወል በያን ሂዳያተል በያን ወል ደላላ ነው ሂዳያተል ተውፊቅ ወል ኢልሃም እ ሂዳያተል ደላላ አዎ ለምን እማ ሻኪራን እማ ከፍራ ብሎ መጥቷል ከስከለኛ ሂዳያ ከተጠውማ ካፊር ወይ እንደማነቻኛ አይሆን ሂዳያ ከተጠው ፈጥታል ስለዚህ ከዚህ ነው ያለው ከሚመጣው ራሱ ነው ያለው ደፋጣ እንጠራፈን አርፍ ይስረማ ወዲን الحق انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ስናያ ይዘው ከላይ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ለብሰው هدى مالك تملكت زرزرنا ودين الحق يميلون دغمو نملك بالهدى اقامي بهونه اوقات نبيون يلاكلن جيتا مسكانا يجرا ودين الحق تككلنيا امنت ما تجي يلاكلن جيتا مسكانا يجرا دين الحق مالك من دين هو العمل الصالح ملكام تجبر مالك دين الحق مالك ملكام تجبر ملكام سرا مالك دين الحق مالك الى من تامر ملكام سرا ملكام تجبر مالك اسلام دين الحق وفيه الاعمال الصالحات መልካም ስራ ሁሉ መልካም ስነ ምግባር ሁሉ ወጥይኑ ጂን ማለት ዝጥለቁ ይነገራል ይተጣል ይስያል ወይራዱ ቢህ ጀዛ ከፈያ ደመወዝ የሚል ነገር ይመጣል ለምሳሌ ማሊክ የውሚቲ የሃይማኖት ባለቤት ማለት ነው ማሊክ የውሚቲ ማለት ምን ማለት ነው ጂን ማለት እዚህ ቦታ ላይ ጀዛ ማለት ነው የቃማ አንድ ስሟ ጂን የውመድን ትባላለች ጂን ማለት ምን ማለት ነው የከፈያ እለት ስለሆነ ማሊክ የውሚዲን የከፈያው እለት ባለቤት ማለት ነው። ዲን ማለት ምን ማለት ነው? ከፈያ ነው። ከፈያ ጀዛ ማለት ነው ዲን ማለት ነው። ጀዛ ማለት ነው። ከማ ከዲኑ ሱዳን የሰራውን ይጅን ታገኛለህ ማለት ነው። ከማ ከዲኑ ሱዳን ወዲኑል ሐቅ هو العمل الصالح دين الحق ማለት هو العمل الصالح ወዲኑ ዲን ማለት ይጥለቁ ስሙ ይነገራል ስሙ ይነገርና ወይ ራዱ ቢህ ይፈልግበታል አልጀዛ ከፈያ የሚልን ትርጉም ይዛል فقوله تعالى لمساريه الله على نفسه مالك يوم الدين على نفسه يكفل يوك أنا على ريت مالكم ويطلق به الخضوع خضوع مثال سلبتا متنانة والانقياد تعزى جنكم اجي مسقط ما قول جد مالك مدين الله عارف لا الله اي نخضع لله مالك لا الله من بركة الله لا الله من تعزز الله ندين الله ندين بدين الإسلام ندين لما قاله محمد عليه الصلاة والسلام ندين من مالكم ندين مالك ننقاد أن تعزز الله ذك إن العلم مالك فلذي الدين مالك من مالكم أعمال الصالحة هنا وين دقوا من هنا جزاء هنا وين من هنا خضوء إن إعداد من النساء خضوء مالا من مالكم ويطلقوا ينجرنا من دين يميلوا قال ويراد به يتفلق البتال من الخضوء متنانة والانقياد تعزاج النفس المجلس متنانة مالكم وإضافة الدين إلى الحق دين يعلون ودى حق ما استجفاتهم دين الحق يحنن دين ودى حق ما استجفاتهم من إضافة الموصوف إلى صفة الشوط نحونا نحونا زلال إتشي مدارك والجاسة مضافنا مضاف إليه مالك ذنبي الانقراش بايدة بس من هنا نجد ألم محمد شكله ألم محمد يا محمد بئر عند فملاك نجر ودمي ملك أكال ستة صبوت مضافنا مضاف إليه بالا بنع مضاف مالك ايك أول مضاف إليه مالك دمو بالا بيسون ألم محمد كتابه سعيد مسجد المسلمين مدرسة والدين هي المسلمين اقاول وده هنا نجد في الناس تقوم من البلد فتأجينا أسأجي مالك من ترقوني مباطنا مباطنا فتأجينا أسأجي بعد بيتنا اقاول مالك هذا بنا دي جينون ودي ما الناس تقوم وده حد كم كم تقلبت وانا حد عزي كتير لماذا يدين اونا تنيا حيمانو سنواري لمن لو تتكلنيا حيمانو تتكلم من لو حد إن لو يدين أجهز منه مهون يعني بتنجي قال لي كنا إقامه هون من أجل لبته من السر وياه رناتي إضافة الدين إلى الحق للا نجرنا مثلا يا حق هاي ما نطلب لنا فسر على الفلسفة حق أن اللي قال لي كنا درجنا دين إن جسم الله إن إقامنا درجنا يا حق هاي ما نطلبنا درجنا حق رأسه هاي ما نطلبه يون بنا فلازم لا تشود وياه يعني لما فتشوا النام الذي بردروا من يكون حيثون تقرر الله من إضافة الموصوف إلى صفته موصوف تجلات إلى صفته ودقرات ما يستجعوا أيدين الحاق قبل السكر أيدين الحاق ونسينا تتسكلين حايمة بالهدى باتتعني أوقفنا والدين الحاق باتتسكلين حايمة يلاكل لنه هنا مسكنا يكرون الدين الحاق حتى لو من دون ذلك هذيك تبنهم الدين الحق السنة والحق حق مستر سروق عنه والحق حق إن لو مستر سروق عنه يمن سروق عنه حق يحق حق حق غربنه يحق سلطر غربنه حق إن لو رغمه مستر سروق عنه من نشعه فلذي من معنى حق يحق حق بمعنى ثبت فرقات ووجب نجروا قداش هنا مهونين ما يقرهون ما لهم حق ما لهم هل قباشون حق من ما لهم اسكي بذر جاتي حق ما لهم من ما لهم بذر بحاسة بجاتي حق ما لهم يسترجع جاتي ما لهم حق ما لهم من ما لهم من ما لهم حق ما لهم سترجع جاتي ما لهم يحبكو يرجع جاتي على حق مرجع جاتي ما لهم لازم الرجاجة أونسينيا أونس مالك لحد يحكوا لا يمتكنوا بما أنا سرته الرجاجة ووجده هنا وديته يحق فتاراني على الباطل خمسنا بلشوا يظهر هنا جلد الكلام بس